هجع القلب أخيرا يا أبا الباقر، ما لي جفنيك تهاما أيها الصابر. هجع القلب أخيرا أيها الباقر، ما لي جفنيك تهاما أيها الصابر. اسكو بالدمع على الدنيا بما فيها، أو ما قد كنت ملقى في لظى العاشق. اسكو بالدمع على الدنيا بما فيها، أوما قد كنت ملقا في لظى العاشق. هجع القلب أخيرا يا أبا الباقر، ما لي جفنيك تهاما أيها الصابر. اسكو بالدمع على الدنيا بما فيها، أو ما قد كنت ملقا في لظى العاشق. اسكو بالدمع على الدنيا بما فيها، أو ما قد كنت ملقا لظى العاشق. أوما كنت عليلا ظامئا حائر، وترى الأوداج فيها يلعب الباتر. حق للقلب بأن نقضي بمأساة، وحنين الموت قد ألفكم زائر. ناصرا تقيا صابرا أبيا، نائحا بكيا آهي وعليا. بالدموع يحيا جفنه نديا، مذ مشى سبيا آهي وعليا. ناصرا تقيا صابرا أبيا، نائحا بكيا آهي وعليا. مالي جفنيك تحا أيها الصابر اسكبي الدمع على الدنيا بما فيها أوما قد كنت ملقى في لظى العاشر أوما كنت علي ظامئا حائر وترى الأوداج فيها يلعب الباتر حق لي القلب بأن أقضي بمأساته وحنين الموت قد ألفاكم زائر ناصرا تقيا صابرا أبيا نائحا بكيا آهي وعليا بالدموع يحيا جفنه نديا مذمشا سبيا آهي وحلي ناعيا أباه باكيا حماه حيث قد رآه والبلا عناه ناعيا أباه باكيا حماه حيث قد رآه والبلا عناه أنا ابن الحرمين وأبي الضامي ودمعي للحسين لم يزل هامي أنا ابن الحرمين وأبي الضامي ودمعي للحسين لم يزل هامي ناعيا أباه باكيا حماه حيث قد رآه والبلاء علاه أنا ابن الحرمين وأبي الضامي ودمعي للحسين لم يزل هامي أنا ابن الحرمين وأبي الضامي ودمعي للحسين لم يزل هامي يا أحلام الطف بالله هل يكفي يا أحلام الطف بالله هل يكفي تؤذيني ولا في والدمعات تجري لوحات بالنزف والرسم في كفي عن عيني هل تخفي رسمات للنحر يا أحلام الطفي بالله هل يكفي تؤذيني ولا في والدمعات تجري لوحات بالنزف والرسم في كفي عن عيني هل تخفي رسمات للنحر يا آيات السجاد أن نوحوها قد عاد يتلو فيه الأوراد يا ترتيل الأقيام يا آيات السجاد أن نوحوها قد عاد يتلو فيه الأوراد يا ترتيل الأقيام للشامات ينقام قلب فيه وقام ولهف للسجاد يجرع الهم للشامات ينقام قلب فيه وقام ولهف للسجاد يجرع الهم أحلام الطفي بالله هل يكفي تؤذيني ولهفي والدمعات تجري لوحات بالنزف والرسم في كفي عن عيني هل تخفي رسمات للنحر أحلام الطفي بالله هل يكفي تؤذيني ولفي والدمعات تجري لوحات بالنزف والرسم في كفي عن عيني هل تخفي رسمات للنحر يا آيات السجان ألوحوها قد عام يتلو فيه الأوراق يا ترتيل الأقيام يا آيات السجان ألوحوها قد عام يتلو فيه الأوراق يا ترتيل الأقيام للشامات ينقام قلب فيه وقام ولهف للسجاد يتجرع الهم ولهف للسجاد يتجرع فها يا ليت أمي لم تلدني لألقى مصرع الغالي بعيني فها يا ليت أمي لم تلدني لألقى مصرع الغالي بعيني ويا ليت الذي يدنو مني بعاشورا دنا وزال حزني حنانا يا أبي تركت الثقل بأن كان بالعقيلة ولولا عمتي لمت بالعرق قلت الوسيلة حنانا يا أبي تركت الثقل بأن كان بالعقيلة ولولا عمتي لموت بالعرق قلت الوسيلة يوسف قتيل وهو لن يعود يوسف قتيل وهو لن يعود عميت عيوني نعاه وشهيد غائب بعيني ينزف الورود ميت بقلبي عاش به المديد ميت بقلبي عاش به المديد فها يا ليت أمي لم تلدني لألقى مصرع الوالي بعيني ويا ليت الذي لم يدنو مني بعاشورا دنا فزال حزني حنانا يا أبي تركت الثقل بأن كان بالعقل ولا عمتي لموت بالعرق قلت الوسل يوسف قتيل وهو لن يعود عميت عيوني تنعاه وشهيد غائب بعيني ينزف الورود ميت بقلبي عاش به مديدا قلت في الصحيفة الموت للمكابر والشهيد حي في أفقه يهاجر وكتبت أن الكفن يظل غائر إنما سيعلو الحق بكف طائر قلت في الصحيفة الموت للمكابر والشهيد حي في أفقه يهاجر وكتبت أن الكفن يظل غائر إنما سيعلو الحق بكف طائر لم يموت حسين لا وليس يغلب طالما بقت في العالمين زينب كربلا ساقتها قوة وتشرب الفدا فراتا وتعيش زينب لم يموت حسين لا وليس يغنم طالما بقت في العالمين زينب كربلا ساقتها قوة وتشرب الفدا فراتا وتعيش زينب قلت في الصحيفة الموت للمكابر والشهيد حي في أفقه يهاجر وكتبت أن الكفن يظل غائر إنما سيعلو الحق بكف طائر لم يمت حسين لا وليس يغلب طالما بقت في العالمين زينب كربلا ساقتها قوة وتشرب الفدا فراتا وتعيش زينب.